عايدة عسير. عايدة عسير نشارككم فرحة العيد وأجواءه وندردش معك. عايدة عسير. في وطن تعامل مع كل الأزمات بكفاءة عالية واهتمام كبير على كافة الأصعدة والمستويات والتزام تام بالواجبات والمسؤوليات للأمة والكيان الإنساني الكبير. في وطن أثبت مع جائحة كورونا أن الإنسان أسمى أهدافه وأولى أولوياته وجسد الإنسانية بأجل صورها. في وطن نبيل نلقى اسمه مقرون بكل خير وسباق فيه. في السعودية العظمى نحتفل اليوم معاكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانت بخير وصحة ملاك، كل عام وحكومتنا ووطننا بألف خير، كل عام ومستمعينا بخير. راح نكون معاكم الليلة في البث المباشر، أنا نجود الشهراني وأنا ملاك المضواح، ومثل ما وعدناكم بنكون معاكم ونغير جوكم ونعيشكم أجواء العيد حتى لو كنا بعيد. شاركونا فرحة العيد واتصلوا على 056-745-4304 أو شاركونا كل اللي بخاطركم على هاشتاغ عيد عسير. يا أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا من جديد في عيد عسير. نجود خليني أسألك، إحنا ليلة عيد وداخلين على عيد غريب علينا السنة هذه، إيش تجهيزاتك للعيد وإيش استعدادك في الوضع الحالي الغريب طبعاً؟ يا أهلاً ملاك، طبعاً السنة هذه العيد بالنسبة لي غير أكيد، وأكيد لك ولجميع المستمعين، بس مع ذلك استعدادي للعيد نفسه ما تغير، يعني الحلويات ولبس العيد. يمكن الشيء اللي أكيد راح نفقده مو يمكن صلاة العيد والجمعات اللي تصير مع الأقارب والجيران وغيرهم. أكيد صح، صلاة العيد والجمعات هي أكثر شيء راح نفقده، وأتوقع أنه كل المستمعين يوافقون الرأي في هذا الشيء. أكيد. بس بإذن الله راح نكون مستعدين للعيد وراح نكون جاهزين أن نستمتع فيه ونعيش أجواء بإذن الله. خلونا نسوي مقارنة بين مظاهر وأجواء العيد اللي فات وعيدنا هالسنة، وشاركونا فيها باتصالاتكم من خلال الرقم 056-745-4304 ومن خلال هاشتاغ عيد عسير. ومعانا اتصال، عرفنا باسمك. سعد قطي. اهلا وسهلا سعد، وكل عام وانت بخير. حياك الله سعد. وانت بصحة وسلامة. سعد بسألك، ايش الاشياء اللي كنت قاطعها ورجعت لها بفترة الحجر المنزلي؟ واحد من الاشياء اللي كنت قاطعها اللي هو تعلمي لتقنية الانترنت الاشياء، واستغليت وقتي في الحجر المنزلي باني رجعت للادوات اللي كانت عندي، الحساسات السنسورز والامور هذه. جميل. استغليت فترة الحجر في تعلمها. جميل جدا سعد. طيب من ناحية الفعاليات اللي انتشرت، فعاليات الحجر المنزلي، ايش اكثر فعالية سويتها يعني؟ طبخ. تعرف تطبخ يا سعد؟ واحدة من الاشياء اللي سويتها في الحجر اني تعلمت طبخ بشكل عام. جميل حلو. اكيد كنت تطبخ لاهلك وساعدتهم في هذا الموضوع. ايه هذه واحدة من الاشياء، انه كان في وقت فراغ كبير انه كنت أجرب وصفات جديدة، أنواع بيتزا مختلفة، حلى جديد. أهم شيء إنك ما جبت العيد إن شاء الله يعني. هو لا أكيد كان في عيد. ما عليه، لازم في البداية. شكرا لك سعد، شكرا على مشاركتك، شرفتنا الليلة. الله يعطيك. شكرا عادة. شكرا لك سعد، وعيد سعيد عليك يا رب. وياك. ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا، حياكم الله. ملاك خليني أوجه لك نفس السؤال، كيف كان الحجر معك؟ أكيد في أشياء كثير كنت تسوينها قبل ورجعتي لها فترة الحجر. أكيد طبعا كان في حاجات مرة كثير عن نفسي كنت منشغلة عنها، أما الدوام أو العمل أو مشاغل الحياة وطلعات وكذا. لكن الحجر فعلا كان نعمة من نواحي كثيرة. تقريبا عن نفسي أكثر شيء رجعت له هو الكتابة، اللي انقطعت عنها فترة مرة طويلة، الحمد لله رجعت لها. بشكل جزئي كمان رجعت للقراءة. تصدقين أنا نفس الشيء، يعني أنا مرة أحب القراءة، بس انقطعت عنها فترة، تعرفين عشان الدوام والطلعة والنزلة والجمعات. صح. فترة الحجر مرة صار عندي وقت كبير، وقت فراغ كبير، رجعت للقراءة بقوة صراحة، ورجعت للكتب اللي قريتها وما كملتها. هذا الشيء صراحة واحدة يكفيني يعني. صح، وأتوقع أنه القراءة أكثر شيء نشتاق أن نرجع له يعني. أكيد. كمان نجود بعيدا يعني عن جانب أنه مثلا مواهب أو أمور مفيدة رجعنا لها، إحنا ترى رجعنا الفعاليات وأمور قديمة كنا نسويها زمان ورجعنا لها، مثلا عندك الكيرم، عندك الألعاب الورقية، عندك الطبخ كمان. صح. في الطبخ كلنا أتوقع رجعنا نطبخ مع أهلنا، نبتكر وصفات جديدة، نتحمس إيش راح نطبخ اليوم. فأتوقع أنه هذا الشيء أغلب المستمعين يشاركونا فيه. صحيح، خصوصا الكيرم، أتوقع ما في أحد مشترى الفترة هذه. صح. خلونا نقرأ مشاركاتكم على هاشتاج عيد عسير. عندنا هنا منال تقول، رجعت للرسم واشتركت بدورة رسم عن بعد لتطوير الموهبة، ولا زلت مستمرة فيها، وانتهيت من دورة توزيع أثاث وتنسيق ألوان أونلاين، ولله الحمد من قبل وبعد. ما شاء الله، أتوقع منال أخذت كل الدورات المطروحة. ما شاء الله. طيب عندنا تغريدة ثانية تقول، نهى تقول، رجعت لنفسي لأني مع أشغال الحياة كنت أنسى أني إنسانة تحتاج الراحة. أتوقع هذا الشيء كلنا نحتاج نسويه. أكيد. ومحمد هنا يقول، كثير منا قدر يقرأ كتب أو يتابع مسلسل أو يجلس مع نفسه شوي، صار في وقت كبير قبل يروح وقتنا في جلسات ما منها فائدة. صحيح إن الحجر ممل أحياناً، إلا إن له فوائد زي أي شيء في الحياة. أكيد طبعاً. صح. ناخذ اتصال جديد، يا أهلاً وسهلاً، عرفنا باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلاً. أهلا وسهلا، أخوك العقيد الركن متقاعد سعيد بن محمد القاضي. حياك الله سعادة العقيد، تفضل. أولا الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمة المملكة العربية السعودية وعلى نعمة حكامنا آل سعود حراس العقيدة والدين. نحن في بلد نفخر بقادة أوفياء وشعب عظيم، فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. ما نشاهده أو ما شهدناه خلال الفترة التي سبقت كورونا وأثناء كورونا، تلك الإجراءات وما عملته الدولة داخل المملكة ومع أبنائنا المبتعثين في الخارج أو الذين ذهبوا للسياحة أو للتجارة أو للسياحة، وكيف تعاملت سفراتنا بكل مهنية واحترافية وإنسانية بتوجيهات من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأمد في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وسمو سيدي ولي العهد، شيء يرفع الرأس وشيء يجعلنا نفتخر بأننا سعوديون. أكيد صح. طيب سعادة العقيد، حابة أسألك سؤال يعني بخصوص الحظر إذا تسمح لي. اكتشفنا إيجابيات ونعم كثير ما كنا شايفينها في فترة الحظر المنزلي اللي صار. بسألك إيش أكثر نعمة استشعرت وجودها أو كانت موجودة أنت ما كنت ملاحظها ولا كنت مستشعر وجودها إلا في فترة الحظر؟ الحقيقة هي منظومة متكاملة من الإيجابيات التي انعكست إيجاباً على الفرد وعلى المجتمع في فترة الحظر. لعل من أبرزها اهتمام الأسرة. للأسف نحن في عصر السرعة وفي عصر التقنية وفي عصر السوشيال ميديا، تجدين حتى الأسرة في البيت الواحد متفارقين. تجد رب الأسرة يكون مشغول طول النهار، يعود البيت ربما يجلس فترة الراحة وفترة تناول وجبة معينة ثم يذهب إلى عالمه وإلى أصدقائه. فترة الحظر الذي تم جعلت الأسرة تلتم، جعلتهم يعيدون كثير من حساباتهم، حتى على المسألة الاجتماعية في لقاءات الأسرة، على مستوى حتى المسائل الاقتصادية، كيفية تدبر أمورهم. أضف إلى ذلك أنه الأبناء يعني للأسف وهي ظاهرة في كل البيوت اعتادوا على الأكل من المطاعم وخاصة الفاست فود أو الجنك فود أنا أسميها وكما يسمى. الجميل أنه شعروا أنه كانوا غايبين عن فردوس عظيم أنا وهو أجواء البيت، حتى وجبات البيت اللي كانت الأسرة تفتقر لها بسبب أن الأبناء كل له توجه وكل له هدف، لكن لما هذه لمة الأبناء لمة الأسرة كان لها إيجابية عظيمة. وأجزم جزم أننا بعد كورونا لن نكون قبل كورونا. أكيد طبعا. نعم، للإيجابيات التي حصلت والتي تمت بحمد الله ومنه بإذن الله. طبعا سعادة العقيد، إحنا حاليا يعني في فترة حظر كلي على كل مناطق المملكة. من وجهة نظرك هل هذا الشيء رح يصعب أو رح يغير علينا فعاليات العيد اللي إحنا تعودنا عليها، أو بوجهة نظرك أنه إحنا رح نقدر نحتفل بالعيد حتى لو كنا في حظر كلي؟ أول شيء، عندما تم الإعلان عن الحظر الكلي من 30 رمضان وحتى 4 شوال حمدت الله كثيرا، لأنني أنا قبلها بيومين كتبت في تويتر كم أتمنى أن يكون هناك حظر شامل في العيد، لسبب أنه الناس حتتنقل حتى فترة السماح اللي من الساعة مثلا اللي تنتهي الساعة 3 في بعض المناطق. هذا له سلبيات كثيرة، ربما أحدهم ينتقل من برا، ينتقل الفيروس. تسألين يا سيدتي الفاضلة عن العيد وفعاليات العيد. استشعارنا بالأمن، استشعارنا بالأمان، استشعارنا أنه نحن نساعد أجهزة الدولة لكي تطهر البلد من جائحة عامة العالم، سيجعل هذا الشيء يفرحنا أكثر وأكثر. فعاليات العيد نعم لنحتفل، نلبس الجديد وطقوس العيد كما هي، ليست منقوصة. فقط الشيء الوحيد اللي ربما نفتقد له إنه الزيارات المتبادلة، لكن نستطيع أن نصنع فعالياتنا في بيتنا كما فعلناها في الفترات السابقة في رمضان. من كان يتصور أننا لا نستمتع من كان يتصورنا لا نصلي التراويح في المساجد صحيح. أنا من وجهة نظري كان في الحي مسجد واحد، وبعد الحظر وعندما أقفلت المساجد أصبحت كل البيوت مساجد. صحيح. بل حتى الأطفال الصغار الذين لم يكونوا يذهبوا ليصلي التراويح في المسجد أصبحوا يصلون في المنازل، لأن عندما يرى الأب والإخوة الكبار والبنات والزوجة كلهم مصطفين وقد خصصوا إحدى غرف المنزل كأن تكون لهم مصلى، الطفل يتشجع. فبالعكس هذه إيجابيات عظيمة. وكما قلت لك أستاذة، نحن لن نكون بعد كورونا ما كنا قبل كورونا. أكيد. هناك إيجابيات كثير وهناك إعادة لكثير من الحسابات. أكيد أكيد. سعادة العقيد، شكرا لاتصالك ومشاركتك معنا، وعيد سعيد عليك. وكل عام أنتم بخير. وأنت تقدم بها لمولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولسمو أمير منطقة عسير ولشعب المملكة العربية السعودية العظيم. أشكركم. شكرا لك. شكرا لاتصالك سعادة العقيد. فعلا نجود اكتشفنا نعم كثير ما كنا شايفينها. بالنسبة لي أهمها كان القرب العائلي اللي صار مع الحجر. هذا الشيء أتوقع أنه ما حد كان متوقع التأثير الكبير اللي سواه، لأنه القرب العائلي إحنا كنا حاسين أنه أنا قريبة من أهلي، أنا جالسة مع أهلي. صحيح. بس في نفس الوقت أنا كنت قاعدة أداوم أشتغل أطلع بأشياء ثانية. بالضبط. فلما كان وقتي، لما صار وقتي كامل في البيت، بالعكس أنا استشعرت نعمة هذا القرب. وكمان العادات الصحية اللي اكتسبناها، يعني من ناحية أكل رياضة، أكيد كلنا حاولنا يعني أنه نحاسب على أكلنا، أنه نكون صحيين، أنه نمارس الرياضة. فهذه أكثر نعمتين أنا صراحة يعني لاحظتها مع الحجر. صحيح، صار الوعي الصحي عندنا أكبر. وفي شيء مهم من هذه الأزمة يا ملاك، ساوت الكل ببعض، ما أدري إذا لاحظتي ولا لا، كلنا قاعدين نعيش نفس الظروف، نواجه نفس التحديات، وعززت في كل شخص منا شعور المسؤولية تجاه نفسه وتجاه وطنه. صحيح أكيد. طيب نجود، خلينا نشوف مشاركات المستمعين في الهاشتاج على نفس السؤال. عندنا ناصر الشهراني يقول أهم وأكثر نعمة هي تقدير الموجودات، يعني كان أغلب أيامنا تحس أننا نركض ورا شيء ما أدري وشو، ونغفل عن أشياء حلوة وعندنا بس رتم الحياة السريع خلانا ما نشوفها بشكلها الجميل. هو يقصد أنه من كثر انشغالنا ما كنا نشوف الأشياء الحلوة، وهذا الشيء فعلا حصل. صح أكيد. خلينا نشوف هنا عبد الوهاب يقول العافية والأمن، استشعر بهذه النعمة. أكيد هذه نعمة كبيرة. أكيد، الله يديمها علينا يا رب. أكيد. في هنا كمان منصور السرحاني يقول نعمة العائلة ما كنت حاس فيها، والله جوهم الرائع، ضحكاتهم، حبهم، وخوفهم علي إذا خرجت هم نعمة عظيمة. أكيد، وهذا الشيء اللي كلنا اتفقنا عليه. في تغريدة نجود ما قدرت أتخطاها صراحة من جمالها. التغريدة تقول علمتنا فترة الحظر كيف الاشتياق، كيف تكون اللقاءات الأخيرة، علمتنا تربية النفس، وعلمتنا كيف نعطي حياة وفرصة للحب. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، عيد وحب هاي الليلة الناس معايدين. فاير يا نور العين. معيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين وبدا وصل لك تهاني صوت شفاف وحنون ودي احتضنك واشيلك بالدموع وبالعيون ودي برد معانا اتصال جديد. اهلا وسهلا، مين معانا؟ معك فاطمه بنت محمد. حياك الله خاله فاطمه، كيفك؟ نحمد الله ونشكره. كل عام وانت بخير يا خاله، وعيد سعيد عليك يا رب. طيبين ان شاء الله وبخير وبعافيه. يا اهلا وسهلا يا خاله، شرفتينا. الله يعافيك ان شاء الله. خاله، حابين نسالك كم سؤال الليله. اسألي يا حبيبتي. الله يسلمك. في الفترة الصعبة اللي احنا عايشينها الحين، في اشياء كانت غايبة عنا وما كنا حاسينها، او نعم كانت موجودة وما كنا مستشعرين وجودها، وفي الفترة هذه مع الازمة حسينا فيها اكثر وعشناها اكثر. ايش اكثر شيء انت عشتيه في هذه الفترة مع الازمة وكورونا والفيروس؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال، وأزمته وتعدي إن شاء الله بإذن الله. والله لا يورينا ولا يوريكم مكروه. آمين يا رب. آمين. والواحد يصبر على حكم ربي. أكيد صحيح. ما نقول إلا الحمد لله على كل حال. الحمد لله. وأنا أشوف إنها نحمد الله ونشكره إنها أزمته وتعدي بإذن الله. طيب يا خالة، خليني أسألك، إحنا الحين راح يبدأ بإذن الله عيد الفطر المبارك، إيش أكثر شيء راح تفقدينه في هذا العيد؟ طبعاً من غير شر إن شاء الله، وبإذن الله زي ما قلتي أزمة وتعدي، بس أكيد في أشياء كنا نسويها متعودين نسويها في الأعياد اللي راحت ما راح نسويها في العيد هذا. إيش أكثر شيء راح تفقدينه؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وهذا شيء فرض علينا غصب علينا وعلى غيرنا. صحيح. ويعني علشان ما يكون علينا مضرة ولا على غيرنا مضرة. صحيح. طيب بسألك يا خالة، رح تقابلين بناتك أولادك؟ رح يتجمعون عندك في البيت زي كل عيد؟ والله ما قد خططنا ولا أدري، لكن نحمد الله ونشكره. ظرفنا للحين أحسن من أمس. أكيد. لأن قد فيه تواصل، فيها اتصال، فيها فيديو، فيها يعني مثلاً جوال، تلفون. صح. نقدر نكلم، لكن كنا ما فيه شيء من هذه. صح والله. صح. معك حق يا خالة. هذه تعتبر نعمة يا خالة. ما كنا يعني تواصلنا إلا يوصل الواحد بنفسه، يجي بنفسه، يا إنه يجي على راحلة، يا إنه يجي على سيارة، يا إنه يجي يعني ما كان. لكن وضعنا ذا الحين الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والله وضعنا إنه طيب، يعني أنتم تستصعدونه لأنكم ما قد قاسيتوا اللي قاسينا حين يا الأولين. صح. الله يطول بعمرك ويحفظك يا خالة. وما يقول يسلم إن شاء وكل الله. وكل عام وأنت بألف خير يا خالة. فيها ونوها وتهون إن شاء الله. أنتوا لها وأنتوها بتهون. صحيح، وهذه فعلا رسالة نوجهها لكل مستمعينا، أنه فعلا لازم ناخذ بنصيحة الخالة فاطمة أنه نهونها وتهون، وفعلا نستغل التكنولوجيا والتطور اللي صار، أنه بسهولة نقدر نعايد على مين ما كان. صح، وإن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله الحي القيوم إنها تخفيف من الذنوب بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله يا رب. شكرا لك يا خالة. ما تدري الخير بيد الله سبحانه. أكيد ونعم بالله. بيد الله سبحانه، كل شيء بيد الله، فإن شاء الله أنه تخفيف من ذنوبنا، إن شاء الله أن الناس يرجعون لشيء جزلوه، إن شاء الله أنهم يستعفون إن شاء الله. أكيد ونعم بالله. شكرا شكرا على اتصالك يا خالة، شرفتينا الليلة. الله يحفظكم إن شاء الله ويسر أمركم ويسر عرضكم ويوفقكم. الله آمين يحفظك يا رب. الله يسعدك يا خالة وداعة الله. الله يسعدك وداعتكم ربي. فعلا يا ملاك مثل ما قالت الخالة فاطمة، مواقع وبرامج التواصل سهلت علينا كثير. صح. تدرين جد في بالي فكرة ممكن تطبقونها المستمعين وإحنا كمان يعني ممكن نطبقها. الفكرة بسيطة، ممكن نسوي بطاقة إلكترونية تهنئة بالعيد، ولكن في نهاية البطاقة يكتب ويحدد موعد لإجراء اتصال فيديو. واو حلوة. يجمع فيه الأقارب والأصدقاء عشان يعيدون بعض، ومثلا يكون نص الدعوة ندعوكم للانضمام إلينا في مكالمة فيديو الساعة كذا في صباح العيد يعني. والله فكرة مرة حلوة، أنا عن نفسي راح أحاول أسويها، وممكن تساعديني فيها أنه أسويها، لأنه راح تحسسنا بالقرب فعلا، ويعني تخلينا نوصل لأي أحد مهما كان بعيد عنا. صح. طيب شاركونا في هاشتاغ عيد عسير بأفكار مبتكرة مثل الفكرة اللي طرحناها لكم، وأكيد عندكم أفكار مختلفة ومتنوعة ممكن تعايدون فيها أهلكم وأقاربكم. كمان شاركونا بالاتصال على الرقم 056-745-4304. ترقبونا بعد الفاصل، رح يكون معانا مداخلة مهمة جدا جدا، ورح تكون قريبة لقلوب كل أهالي منطقة عسير، وأكيد رح تحدث الأثر وتصنع التغيير في نفوسهم وفي هذه المناسبة السعيدة. واسم على ساعدي نقش على بدني، واسم على ساعدي نقش على بدني، وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني، واسم على ساعدي نقش على بدني، واسم على ساعدي نقش على بدني، واسم على ساعدي نقش على بدني. لحلها أجدادي يشم فانفالت إلى أذني، قصيدتي أنت منذ البدء لحلها أجدادي انفلت إلى أذني غنيتها للرمال السمر في شغف والصواري وللأموال والسخن غنيتها للرمال السمر في شغف على ساعدي نقش على بدني واسم على ساعدي نقش على بدني على بدني إدارة الأزمة بإحكام لا تنسينا تقديم الخدمات بإتقان والتخطيط للمستقبل بتفاؤل. تركي بن طلال بن عبد العزيز. عراب عسير ومحبوب أهلها، فارسها الهمام اللي عاملها مثل معشوقة مدللة قبل ما تطلب تنال، واللي بمعايدته عيدنا أكيد رح يكون أجمل. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير معانا على الهواء. حياك الله سمو الأمير وكل عام وأنت بخير. هلا يلا حيهم، يا هلا وسهلا. سموكم، جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا كانت واضحة وقوية، وطبعا ركائزها ثابتة على كافة الأصعدة، وعلى نفس النهج برزت جهود إمارة منطقة عسير. اللي على إثرها أنشأت غرفة إدارة أزمة كورونا. أولاً سموكم باسمنا واسم أهالي منطقة عسير، نشكر سموكم على هذه الجهود العظيمة اللي فعلاً أثرها كان ملموس بالنتائج والأرقام. سمو الأمير، كلمة توجهها لأهالي منطقة عسير وكل اللي يسمعون الحين بمناسبة العيد، وتوصية سموك لهم مع الحظر الكلي. الله يطول عمرك. الكلمة الأولى أوجهها لمن كلفني بشرف خدمتهم أولاً، ثم أوجه كلمة لهم. الكلمة أوجهها باسمهم لقيادة المملكة ممثلة في سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمير محمد. حقيقة يعني كل شيء قاعد يصير في المنطقة، كل شيء، وهذه ليست كلمة من الكلمات الـ يعني العادية، هذه كلمة حق. كل شيء جميل قاعد يصير في المنطقة فهو بتوجيههم، وكل تقصير لا سمح الله إن حصل مني شخصيا أو من أي من زملاء القيادات فهو مننا. ليش؟ لأنهم وفروا لنا الصلاحية وعطونا الإمكانيات وعطونا الوجهة اللي نمشي عليها، فالشكر موجه لله سبحانه وتعالى ثم لهم. أما الكلمة اللي وجهها لأهالي المنطقة ف يعني وش أقول؟ يعني يقول أنا أخويك في الليالي المعاسير ولا في الرخاء كل نسد مكاني. هم عزل أنهم أهل رفقة في الليالي الرخاء وفي الليالي المعاسير. وقت الرخاء ما في أطيب منهم ولا في أرجل منهم ولا في أسنع من سيداتهم يسمونها السنعة أو الفارسة، ورجال يسمونها النشمي أو الرجال الشهم. هذا في أيام الرخاء. أما في أيام الشدة زي ما الأيام اللي حنا نعيش فيها الحين اللي هي غير مسبوقة على مستوى الكوكب كله، فيكفي بس كيف تفاعل الناس مع توجيهات الدولة. أنا أكلمكم الحين من قرية من قرى عسير الشمالية، وما تتصوروا قديش كيف التزام الناس بالإجراءات. جميل. فلهم مني كل الاحترام والتقدير. أكيد طال عمرك، وهذا بفضل مجهودكم اللي الكل قاعد يلتمس هذا المجهود على أرض الواقع. شكرا سموك، شكرا على جهودكم، وبإذن الله نكون قد المسؤولية ونكون مستحقين لهذه الجهود. أكيد بإذن الله. شكرا صاحب السمو، مداخلتكم لفتة عظيمة لها أثر كبير على نفوسنا ونفوس المستمعين في هالمناسبة الجميلة. شكرا لك طال عمرك. الله يحفظكم. شكرا. بعد هالجرعة التحفيزية والثناء الكبير اللي شرفنا فيه سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أكيد راح نلتزم بكل الإجراءات تقديراً لجهود القيادة، وأكيد طبعاً حماسكم للعيد زاد. الأبطال اللي برزت جهودهم في الميدان وكانوا ولا زالوا الدرع الحصين اللي أحاط المواطنين بسياج الأمن والسلامة، أبطال الأزمة في عسير راح يمثلهم معانا اليوم سعادة اللواء عبد العزيز المغلوث مدير شرطة منطقة عسير. أهلا وسهلا فيك سعادة اللواء، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا فيكم، وكل عام أنتم بخير، وشعن بارك الله فيكم. سعادة اللواء، إضافة إلى ما سبق من إجراءات أمنية في المملكة بشكل عام، هل يوجد تدابير معينة أو استثناءات اتخذتوها في التعامل مع الحظر الكلي في فترة عيد الفطر المبارك؟ الحمد لله، طبعاً في تعليمات في موضوع اللي هو المنع الشامل للأربع أيام اللي هو القادمة، والحمد لله فيه تجاوب جداً مع من المواطنين، وكذلك التواجد الأمني اللي موجود في جميع اللي هو الطرق والنقاط الأمنية، بالإضافة على المنافذ اللي هو النموذجية اللي موجودة في منطقة عسير، كل مرة بشكل الله الحمد متجاوزة في عملية التغطية كاملة بإذن الله. طيب سعادة اللواء، كيف ممكن تقيم لنا مدى تجاوب المواطنين وتفاعلهم مع توجيهاتكم، خصوصا أنه الحظر الكلي مو كل المناطق تعودت عليه، فكيف ممكن راح يكون في منطقة عسير؟ الحمد لله فيه عندنا جزئية مهمة في موضوع التعامل، وما وجه فيه سمو سيدي أمير المنطقة في عملية التعامل وفي عملية حسن التعامل مع الأخوان في جميع اللي هو أنحاء منطقة عسير. في ناس كثيرين من المتعلمين والمستشعرين بالمسؤولية والخطورة في الوباء أنهم ممتثلين للأوامر والتعليمات مثل ما يردهم في سواء كان اتصالات أو في موضوع الرسائل اللي تصلهم، ففي تجاوب كثير جدا في هذا الأمر. جميل. سعادة اللواء، كلمة توجهها لرجال الأمن والمستمعين. الكلام في هذا الأمر حقيقة قليل جدا في حق رجال الأمن. رجال الأمن على مدار الساعة العمل في خدمة وطننا الغالي وبتوجيهات من القيادة العليا على رأسهم مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين ووزير الداخلية، وكذلك توجيهات ومتابعة الحثيثة من قبل سمو سيدي أمير المنطقة. كذلك كلمة ألف شكر على ما يقدمونها قليلة بحقهم. كل ما أقوله أنه واجب علينا من أصغر رتبة إلى أعلى رتبة في المنطقة حنا رهن الإشارة. صحيح، وإحنا من واجبنا أنه نلتزم بالإجراءات ونعطي مجهوداتكم حقها بالالتزام. صحيح. شكرا سعادة اللواء، شكرا رجال الأمن، تظلون دائما العيون الساهرة على راحة وأمن المواطن. ألف شكر، والله يحفظكم جميعا، يحفظ بلدنا من كل شر. شكرا لك سعادة اللواء. شكرا، حياكم الله. وناخذ اتصال ثاني. ألو، مين معانا؟ فاطمة الشهراني. أهلاً وسهلاً فاطمة، كل عام وأنت بخير. حياك الله فاطمة. وأنت بصحة وعافية يا رب. أهلاً وسهلاً فاطمة. بسألك، في اختلاف كبير بين عيد السنة الماضية وعيدنا هذه السنة أكيد، إيش أكثر شيء تغير عليك بين العيدين؟ وطبعاً الله لا يغير علينا أكيد إلا للأحسن. أولاً أهلاً وسهلاً فيكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيدة جدا بالتواصل معكم الطيب. مما لا شك فيه أن عيد السنة هذه جاء مختلف شوية، اختلاف كبير عن الأعياد اللي السابقة طبعا. صحيح. بسبب الأزمة اللي إحنا نعيشها، أزمة كورونا، الوضع الراهن يعني اللي غيرت يعني في أشياء كثيرة، يعني حتى من قبل يعني من قبل العيد يعني حلول العيد وكذا، بس نقول الحمد لله والشكر لله. أكيد في اختلاف طبعا. أكيد. ما راح مثلا على أول يوم العيد ما راح يكون فيه لقاء، ما راح يكون فيه تجمع، ما راح يكون فيه زيارات ومعايدة وكذا بعكس الأعياد اللي فاتت، بس نقول الأول والأخير الحمد لله. يعني مصلحة الوطن يعني في سبيل مصلحة الوطن كل شيء هون طبعا. أكيد أكيد، الحمد لله على كل حال. طيب فاطمة، بعيدا عن العيد وأجواء العيد، في فترة الحجر اللي عشناها كان في أشياء كانت غايبة عنا أو ما كنا مستشعرينها، وكان في نعمة يعني نعم فعلا ما استشعرنا وجودها إلا لما عشنا الحجر المنزلي وصار عندنا وقت فراغ أكبر. ممكن تقولي لنا إيش أكثر نعمة استشعرتيها في الحجر؟ والله بالنسبة دائما أقول أزمة كورونا لها إيجابيات، ويعني إحنا نقول دائما سلبياتها، يعني في سلبيات، لكن ألقت أزمة كورونا بظلها علينا في إيجابيات كثيرة. صح. أزمة كورونا يعني خلت أو تركت انطباع في كل بيت بالشيء الإيجابي، بالوعي، بالتقارب بين أفراد الأسرة يعني فيما بينهم، بالحرص على اتخاذ الإجراءات، الاحترازات، الأشياء اللي زي كده، يعني زي ما تقولين أحدثت فينا تغيير للأفضل. صح. مو للأسوأ، لا للأفضل. وأتمنى يعني خلت في كل أو تركت في كل مواطن أو في كل بيت سعودي نوع من الوعي، نوع من التثقيف، التثقيف الصحي، التثقيف الأمني، التثقيف الاجتماعي حتى. صح. صرنا نشوف أفراد الأسرة كلهم ما شاء الله صار فيه تقارب بين الأب وعياله، زوجة نفس الشيء، الأم مع البنات، مع يعني مع أفراد أسرتها نكون يعني فعلا يعني، وصاروا زي ما تقولين ديدنهم ديدن. يعني أنا أقول أنا شخصيا أنا أحدثكم يعني عن الشعور هذا اللي أنا فعلا ديدن كل بيت سعودي الحين سمعا وطاعة لولاة الأمر في كل شيء يأمروننا فيه. صحيح. طبعا مصلحة الوطن مصلحة المواطن تعلو فوق كل شيء. صح. وهذا الشيء إحنا لمسناه يعني زي ما تقولين في ظل تلاحم الشعب السعودي مع القيادة الحكيمة. طيب نحن فعلا إحنا معاكم. صحيح. في المنشط وفي المكره سمعا وطاعة. أكيد صحيح. طيب بعيدا كمان عن جانب التثقيف والإيجابيات اللي صارت، انتشرت فعاليات كثيرة في الحجر مارسوها أغلب الناس، أعطينا من الفعاليات اللي أنتم مارستوها في بيتكم. والله ولله الحمد يعني زي ما تقولين صرنا نسوي مسابقات، صار فيها زي ما تقولين لعبتوا كيرم استعادة الذكريات مثلا. نعم لعبتوا كيرم. نعم أقول لعبتوا كيرم أكيد يعني استحد يعني رجعنا الألعاب الزمن الجميل الألعاب الطيبين الكيرم الأشياء يعني يعني لا أبالغ يعني في بعض المسابقات طبعا إحنا كنا نسميها مسابقات الزمن الجميل اللي هي إنسان بلاد حيوان جمال كل الأشياء هذه يمكن تتعرفون ونتسابق فيها أنا والأولاد وأبو الأولاد. جميل. يعني صار فيه نوع من المتعة صار فيه نوع من الفرح. ودائما أقول وأبدا أقول الحمد لله انحضرنا في بيتنا في أمن وأمان، انحضرنا في نعمة مو جوع مو خوف مو تشرد. أكيد الحمد لله. صح ولا خطأ؟ صحيح. فدائما بالشكر تدوم النعم، إحنا في نعمة حتى وإحنا في حضر الحمد لله والشكر لله، إحنا في نعمة بحد ذاتها، في نعمة الأمن والأمان، في نعمة يعني ما في خوف، ما في أي شيء يعني يخلينا يعني حتى لو قعدنا في بيتنا مبسوطين ما علينا. أكيد أكيد الحمد لله. شكرا لك فاطمة، شكرا على مشاركتك معنا، كانت مشاركة جدا قيمة واستمتعنا معك. شكرا لك. العفو أنا اللي يعطيك العافية بتواصلي معاكم. العيد حياك يا حي نورك وملفاك ربي يعودك علينا آمين وكل حول نلقاك بصحة وسعادة ونعمة عساها بزيادة تقبل الله منا خير العمل والعبادة حياك العيد حياك حيا يا حي نورك وملفا قيادة البلاد لا تقبل في خدمة شعبها العظيم غير التميز مثل ما قالها تركي بن طلال، ولذلك حصلت على المركز الثالث بين الأمانات الأفضل أداء في الربع الأول من عام 2020. أمانة منطقة عسير متمثلة في سعادة الأمين الدكتور وليد الحميدي. أهلا وسهلا دكتور وليد، كل عام وأنت بخير، مبروك على المنطقة وعليكم هذا التميز. الله يحييك يا أختي، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنت بخير. والحمد لله انه الزملاء والفريق امانه و33 بلديه كانوا عند طموح سمو سيدي امير المنطقه وتميزوا بالجهد والوقت والحماس وقدرنا نحقق هذا المركز المتقدم بين 17 امانه على مستوى الوطن. صحيح. دكتور وليد، أكيد حصولكم على المركز الثالث بين أمانات المناطق في كافة المملكة تطلب منكم مجهود كبير، أحدثنا عن سر التميز هذا، أكيد أنه في سر. طبعا هناك عدة مؤشرات التي يتم القياس بها، منها مثلا مستوى النظافة، مستوى أداء التراخيص، الإجابة والاستجابة للبلاغات، مستوى إعادة الاستخدام والتدوير في نفايات الحدائق ونسبة الحدائق لعدد السكان. والحمد لله يعني بالذات المؤشر الأخير والمحور الأخير اللي هو مستوى الحدائق لعدد السكان والمساحات الإضافية من المسطحات الخضراء والحدائق اللي أضيفت لمدينة أبها وباقي مدن منطقة عسير ساعدتنا الحقيقة أن نكون موقعنا متميز ومتقدم في بقية الأمانات على مستوى الوطن. ووجهنا صاحب السمو أمير المنطقة أن يكون أداءنا في الربع الثاني والثالث والرابع بإذن الله أقوى بكثير من اللي فيه، وتم وضع خطة لكل مؤشر من هذه المؤشرات وتقسيم الأدوار الأمانة والبلديات 33 حتى على الأقل إن لم نتقدم على الأقل نحافظ على هذا المستوى المتقدم. ولكن نعدكم ونعد مواطني ومقيمي منطقة عسير بأن لن نرضى فقط في ما تم إنجازه، بل نحن نطمح إلى أن نكون في موقع متقدم، وبإذن الله سنكون عند طموحات وآمال سمو أمير المنطقة ومواطني المنطقة بإذن الله. إذا نستشف من كلامك دكتور وليد أنه بإذن الله الأمانة عندها خطط للفترة القادمة، يعني أنه إذا ما ارتفع المستوى في التميز راح تحافظون على المستوى الحالي، صحيح؟ هذا صحيح إن شاء الله. ونعدكم ما يعني ما هو فقط المحافظة، تعرفين أختي الكريمة وهي نقاط أمانة عسير أعتقد وصلت إلى 92%، بإذن الله نحافظ على 92% ونتقدم إلى تقييم أعلى من 92% في الأشهر والأربع القادمة، الثلاث الأربع القادمة من هذا العام بإذن الله، ونتمنى لكم المزيد من التميز. دكتور وليد، دكتور وليد، كلمة توجهها لأهالي منطقة اللي أكيد فخورين جدا بهذا الإنجاز. نقول لكم كل عام وانتم بخير، الله يعود علينا هذا العام والعيد الفطر المبارك في واحنا في كل صحة وسلامة، وإن شاء الله يا رب نتجاوز هذه الجائحة والظروف الصحية والاحترازية، وبإذن الله إن شاء الله في ظل هذه التوجيهات الكريمة من القيادة أنه نلتزم بما وجهت به، وأيضا إن شاء الله سترون من الأمانة ومنسوبي البلديات منطقة عسير تقدم وحماس، ويمكن رأينا في الفترة اللي فاتت المبادرتين اللي أطلقها سمو أمير المنطقة مساند الأمانة وحياتنا أمانة، صحيح، وحجم المتطوعين اللي باشروا مع فرق الأمانة في تطبيق الاحترازات الصحية في المولات والسوبر ماركت وأماكن التجارية والمصارف والصيدليات، كيف كان في حماس قوي جدا ويشرف، صحيح، من أبناء وبنات المنطقة. صحيح، وإحنا فخورين بجهودكم هذه دكتور وليد. إن شاء الله في مبادرات أخرى سنقودها قريبا في منطقة عسير بإذن الله. شكرا لك دكتور وليد، شكرا على تمييزكم الغير مستغرب. شكرا دكتور وليد، وكل عام وانت بخير. شكرا، كل عام وانت بخير. خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، الأشخاص اللي نأتمنهم على أرواحنا وأرواح كل من نحب، والأشخاص اللي ضحوا بسلامتهم وبوقتهم حتى برجعتهم للبيت عند أهلهم. باختصار هم الأشخاص اللي واجهوا الأزمة بكل قوة وصلابة وتضحية. مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الأستاذ خالد عسيري، حياك الله معانا الليلة وكل عام وانت بخير. حياك الله أستاذ خالد. وسهلا، حياكم الله وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. وانت طيب يا رب. أستاذ خالد، جهودكم كان لها النصيب الأكبر في الميدان، وهذا الموضوع ما في اثنين يختلفون عليه، والله يحفظكم ويخليكم لنا يا رب دائماً. بس حاب أسألك، كيف كان أثر هذه الجهود على الوضع الصحي في منطقة عسير بالذات؟ أولا الله يحييكم، وبداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن في وطن في مملكتنا الغالية بقيادة مولاي خالد حرمين الشريفين ولي عهد الأمين التي أولت صحة الإنسان، مواطن ومقيم أولوية قصوى، صحيح، فلله الحمد عندما بدأت هذه الجائحة اتخذت دولتنا العزيزة عدة إجراءات وقائية، ولله الحمد أدت إلى الآن ولله الحمد للسيطرة على هذه الجائحة. الشؤون الصحية في منطقة عسير هي ممثلة بوزارة الصحة في المنطقة، جميع الكادر الصحي جميع الكوادر الصحية عملت بكل جد واجتهاد من خلال فريق القيادة والتحكم بال البيئية، بالإضافة إلى ما أمر به سمو سيدي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بإنشاء غرفة الأزمة. وكان غرفة الأزمة مالك الخطر هو الشؤون الصحية وزارة الصحة. صحيح. الحقيقة كان دور الغرفة ما نقول هي ذراع الأيمن الحقيقة للتحكم العكسي اللي عملت جهد كبير وجبار بالتنسيق طبعا مع جميع الزملاء في الميدان في الشؤون الصحية. جميل. واكبت الحقيقة الزملاء في الشؤون الصحية جميع البروتوكولات الوقائية المعدة من وزارة الصحة وطبقتها بكل حقيقة حرفية وإتقان. جميع الزملاء اللي في الميدان كانوا يعملون ليل نهار متواصلة لحماية طبعا منطقتنا واللي هي جزء لا يتجزأ من مملكتنا الغالية. أكيد. أستاذ خالد، كلمة حاب توجهها للممارسين الصحيين وكل شخص التزم بالإجراءات الاحترازية وكان فعلا مسؤول. طبعا مهما الحقيقه قلت لهم من كلمات او تعبير عن الجهود اللي قاموا بها زملائنا الممارسين الصحيين، تظل الحقيقه لا توفيهم حقهم. نحن الحقيقه جميعا فخورين بكل اعمال اللي قاموا فيها، تضحيتهم باوقاتهم وبانفسهم، تعاملهم مع الخطر مباشره. احنا الحقيقة جدا جدا فخورين بابنائنا وبناتنا الممارسين الصحيين، يعني نرسل لهم كل آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما قاموا به. نشكر ايضا المواطن المسؤول الحقيقة اللي لمسنا التزامهم جميع الاجراءات الاحترازية اللي وضعتها الدولة، وكانوا الحقيقة خير من يمثل وطنهم في التزامهم بجميع الاجراءات، واللي ولله الحمد ادت الى انحصار تفشي هذا الوباء. فلهم كلهم جميعهم الممارسين الصحيين والمواطنين الذين هي ضربوا أروع الأمثلة بالالتزام جميع الإجراءات الوقائية، لهم منا كل الشكر والتقدير. أكيد لهم كل الشكر، والشكر أكيد موصول لك أستاذ خالد، وشكرا لكل بطل واجه هذه الأزمة لحماية أبناء وطنه. شكرا لك استاذ خالد. تسمحي لي بس في الاخير ودي اقول كلمه الحقيقه. اكيد طبعا اشكر جميع القطاعات الحقيقه الحكوميه اللي ساهمت معنا في غرفه الازمه، بدون الحقيقه تحديد جميع القطاعات الحكوميه في المنطقه. الحقيقه كان العمل في غرفه الازمه عمل رائع، فريق واحد، سهوله في اتخاذ القرارات اتخاذ الاجراءات متابعه تفشي وباء. هي كان لهم دور فعل جميعهم، فلهم مني كل الشكر والتقدير. والذي كان يقود هذه المسيرة الحقيقة المشرف العام على الغرفة السيد صاحب سمو الملك الأمير تركي بن طلال، لهم مني كل الشكر والتقدير. صحيح، كل الشكر لهم، وفعلا جهود غرفة الأزمة كان لها نتائج واقعية بالأرقام على أرض الواقع. صحيح. فشكرا لكم وشكرا لسمو الأمير تركي بن طلال، والله يخليكم لنا يا رب. آمين يا رب. أبد الله يسلمك، شاكر ومقدر لكم، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. وبالمناسبة يعني نقول كل عام وانتم والجميع الممارسين وجميع أبناء منطقتنا الوطن الغالي كل سنة وهم بخير وصحة وعافية إن شاء الله، وبإذن الله إنه تزول هذه الغمة إن شاء الله قريبا بإذن الله يا رب. بإذن الله. شكرا أستاذ خالد. شكرا جزيلا لكم. شكرا. السلام. Yeah. تساوي أحباب أحباب أخوان أخوان أحباب أحباب أخوان أخوان أخوان أجيني هنو فرحانين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين يا حبيبنا يا ولي الأمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا يا ملكنا يا حبيبنا أسمى آيات التهاني أسمى آيات التهاني من قلوبنا أسمى آيات التهاني من قلوبنا يا ولي الأمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا يا ولي الأمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا يا ملكنا يا حبيبنا أسمى آيات التهاني أسمى آيات التهاني من قلوبنا معنا اتصال جديد. يا هلا يا هلا، مين معنا؟ سارة محمد علي. أهلا أهلا وسهلا سارة، كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله طيبة بخير، كيف كنتي؟ الحمد لله كويسة. كل عام أنت بخير يا سارة. وأنت بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. وعليك يا رب بكل خير. كم عمرك يا سارة؟ عمري 14 سنة. العمر كله يا رب. من وين أنت يا سارة؟ من السعودية، من أبها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. طيب سارة، بسألك سؤال، جهزتي لبس العيد؟ ايوه. وش اللبس اللي راح تلبسينه؟ فستان ولا تنورة ولا ايش؟ لا فستان. طب اعطينا اللون. والله ملون. ملون؟ ايوه. يا سلام عليك يا سارة. سارة ليش شاركتي معانا اليوم؟ حابة تتكلمين تقولين شيء؟ ايوه حابة اتكلم وحابة اشارك بنشودة كده بسيطة، شيلة شيلة بسيطة يعني. انشودة بسيطة؟ ايوه تفضلي يلا. يا عيد هل تعلم لمن توحيد وحزين لا لست سعيد لأنك للأسف يا عيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله يحفظ لك هالصوت يا سارة. شكرا شكرا أطربتينا ترى شكرا معنا يا سارة. عفوا شكرا وياكم يا رب. الله يحفظك. وناخذ اتصال جديد. عرفنا باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أخوكم الشاعر عوض بن باحث. أهلا أخ عوض، تشرفتنا وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير أستاذ عوض. مشرف على ملتقى جزر القفد. حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ عوض. بسألك، أكيد في أشياء كنا نسويها وانقطعنا عنها بسبب انشغالنا في الحياة، بسألك وش الأشياء اللي كنت تسويها ورجعت لها بفترة الحجر المنزلي؟ حقيقة فوائد الحجر الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الجاهلة عن الأمة. حقيقة القراءة كان لها دور جميل جدا في هذا الحجر، أصبح الكتاب موجود عندك وأيضا قراءة القرآن في هذا الشهر الطبيب. صحيح صحيح. إن سمحتوا لي في مشاركة شعرية. تفضل. أكيد تفضل. طبعا أقول هذا الوطن يا عرب جوهر خياله كثيف، يضفي على الصورة إحساسه وحنيته، يختالها شوق تضحك لها عيون الكثيف اللي على الواجب يحطون جنسيته. نقطة على السطر من حضن الشتاء للخريف، خروج عن سيرته المألوف وارضيته، مواقفة في الثوابت ما تبدل بزئف، ناقف معه سمع وطاعة البرقيدة، ما نتبع الواشي اللي شاف نفسه منيف في واقع مختلف والنية هم بيته. هذا الوطن نخلة من فوق سيف وسيف، يدور في معترف كمه ونوعيته، أطرافها خضر والداخل بياض ونظيف، يستاهل التضحية تعجب لحقيقته. سلامتكم. صح لسانك، وفعلا الوطن يستاهل منا كل خير. شكرا شكرا أستاذ عوض. ودي أوجه كلمة بسيطة الله يحفظكم. أتقدم بأحر التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وهو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكذلك للشعب السعودي الوفي بمناسبة قدوم هذا الشهر شهر عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيد السعادة وعيد الفرحة وعيد الاجتماع بإذن الله. آمين يا آمين يا رب. شاكر ومقدر لكم. شكرا شكرا لاتصالك ومشاركتك معنا، وعيد سعيد عليك. شكرا لك أستاذ عوض. ناخذ اتصال جديد. ألو مين معانا؟ معكم رهف حكيمي. أهلا وسهلا رهف، شرفتينا. كل عام وانت بخير رهف. وانت بخير بحال سلام إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. رهف بسألك، في فترة الحجر اللي راحت واللي لا زالت مستمرة، أكيد كلنا عشنا ملل وكان في أوقات فراغ جدا كبيرة، كيف واجهتي هذا الملل وإيش الفعاليات اللي سويتيها في الحجر؟ طبعا كان الكل حاس بالملل، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان هذه قبل كل شيء. تعرفت على أهلي كثير وجلست معهم كثير، يعني الحمد لله أنه تعرفت عليهم أكثر. صحيح، هذا الشيء كلنا جربنا. عندي مداخلة طبعا. تفضلي. أهني أهلي وصديقاتي وكل من يعز علي بعيد الفطر، وصح الحين بعد عباد لكن تبلي قلوبنا مع بعض، وخصوصاً إن جود وملاك حبيت فكرتهم اللطيفة، وشكراً لكم. شكراً لك أنت. الله يسعدك. شكراً لك. آمين. الله يحفظ. مستمعينا في كل مكان، تحقيقاً لمبدأ المواطنة المسؤولة والتكافل الاجتماعي لتعزيز وتحفيز المجتمع بكافة شرائحه للمبادرة في دعم الجهود الحكومية للسيطرة على جائحة كورونا، انطلقت مبادرة نشامة عسير من غرفة إدارة أزمة كورونا بمشاريعها ومبادراتها التطوعية المتنوعة في المجال الصحي والخيري والاقتصادي، مثل مبادرة المتطوع التقني ومشروع التوعية الصحية للجاليات ومشروع الفرز البصري وغيرها الكثير من المشاريع اللي انطلقت واللي راح تستمر لخدمة المجتمع. والشيء الجميل إن عيد عسير كان جزء من هالمبادرة الجميلة، حبينا نقدمه لكم ونشارككم في فرحة العيد. قضينا وقت جدا ممتع معاكم، ونذكركم رغم كل الظروف عيش فرحة العيد وأعطيه حقه، وثق دائما إنك في وطن أثبت أن الحق نهجه وطريقه، وطن سطر أسمى معاني الوطن، وطن علم العالم كيف يكون الوطن، وكل عام وأنتم خير مواطنين لخير وطن. وبهذه المناسبة عيدنا معاكم عيدين من خلال مسابقة على حسابنا في تويتر نشامة _ عسير. شكراً مستمعينا ومشاركينا الكرام، شكراً لفريق العمل، وشكراً للهندسة الصوتية الأستاذ نايف يوسف. كنت معاكم أنا نجود الشهراني، وأنا ملاك المضواح، وكل عام وأنتوا بألف خير. شفتها بها طب حبي، شفتها بها